السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا هو المجلس الثامن في شرح الكتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته السادسة له كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكنا قد توقفنا عند الباب 28. لكن قبل أن نشرع، بالنسبة لي ما تقدم من الكلام عن الساحر والكاهن والخلاف فيهما، يمكن أن يقال نبقى على الأصل، يعني أن الساحر والكاهن لا سيما الساحر بالذات وهو أشد، يعني كافر كفرا أكبر، إلا إذا ثبت الدليل على خلاف ذلك. يعني أن الذين زعموا أن السحر يمكن أن يقع مثلا بغير استعانة شركية وكذا، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. أما النوع الذي هو ثابت بالجن وكذا هو المعروف، وأنهم لا، ثم هناك فرق بين الاستعانة وبين السحر، يعني هناك من يعينه الجن في بعض الأشياء وكذا، أما أن يكون مثل الساحر دائما أي شيء يطلب منه يفعل، فهذا الأصل أنه لا يكون إلا بأن يشرك ويكفر بالله عز وجل حتى يتقرب إليهم. من قال غير ذلك يعني هو الذي يحتاج أن يثبت. نعم قد يتثبت في بعض الأعيان وينظر في أمرهم وكذا، لأن بعض الناس لا يكونون سحرة حقيقيين بل يكونون مخادعين، حتى ما عنده سحر وإنما يخدع الناس ويأكل أموالهم بالباطل، هذا شيء آخر، يقول لهم مثلا سيفعل ولا يفعل شيئا مثلا. أما إذا كان فعلا ساحرا يسحر وكذا، فهذا أصل فيه يعني أنه مشرك شركا أكبر، إلى أن يثبت عندنا غير ذلك يعني. والكاهن يعني من جنسه في الجملة أيضا، فالأصل يعني هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالكاهن يعني نعم الذي يأتي الكاهن، فهذا قد قال جماعة كثيرة من العلم حتى متقدمين وحتى بعض المعاصرين أيضا بأنه كافر كفرا أصغر، أو بأن فيه تفصيلا، وبناء عليه الذي يأتي الساحر ليسحر له مثله، هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة، خاصة إذا عرف أن السحر هذا لا يتم إلا بالتقرب إلى الإش إلى الجن وكذا، ومع ذلك طلب ذلك، فهل نقول هو طلب الكفر ورضي به وطلب الكفر كفر، أو نقول لا هو إنما أراد حصول مقصوده من غير يعني تركيز على هذا الجانب، فهذا يعني محل بحث وتأمل حقيقة، يحتاج إلى تحرير. وأما إتيان الكاهن فقد نص جماعة كثيرة من العلماء على أنه يعني كفر أصغر، الله أعلم، وفي بعض الحالات قد يكون إيش كفرا أكبر. وأما الكاهن نفسه فكذلك، يعني الأصل فيه أنه يعني كونه يدعي علم الغيب وكذا، والغالب أنه لا يحصل هذا إلا بالتقرب إلى إيش الشياطين، والله أعلم، من زعم غير هذا فيعني يثبت، يعني يثبت ذلك، الله أعلم. وهذا سائل عن قولهم يعني وقت الميلاد ويشتركون في أبرام، مسألة الأبراج هذه ستأتي في باب التنجيم إن شاء الله، ستأتي في التنجيم، هذه من باب التنجيم ولا يجوز، والمنجم مثل الكاهن تماما أو هو نوع منه، ولهذا من ذكر بعض العلم أن من قرأ هذه الأبراج ولو لمجرد الفضول فإنه يشبه الذي أتى كاهن، يشبه الذي أتى كاهن، ولهذا لا تقرأ هذا الشيء، لا تقرأ وأنكره فقط، لا تلتفت إليه، كلها خرافات، يلعبون على الناس. واحد يقول للمرأة ضعي كفك على الشاشة، شوف الاستهبال إلى أي يعني مدى وصل، واللعب بعقول الناس، يقول لها هي في كوكب في يعني قارة أخرى، يقول لها ضعي كفك على الشاشة حتى أقرأ، يعني طيب أنت حتى لو تريد أن تكون كاهن خليك يعني كاهن شوية يعني ما يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة من يعني الاستخفاف بعقول الناس. باب ما جاء في التطير. التطير مأخذ من لفظة الطير، والمقصود به هنا، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور كما سيأتي، ولكنه بعد ذلك أطلق على مطلق إيش التشاؤم، فهو التشاؤم العملي بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم العملي بمرئي أو مسموع أو معلوم، وبعضهم يقول التشاؤم أو التفاؤل. العملي تشاؤم معروف، يعني أن التشاؤم العملي معناها أنك إذا رأيت شيئا تكرهه سواء كان بمسموع أو بمعلوم أو بإيش بمرئي، بأن تسمع شيئا تكرهه، فتأتي مثلا ذاهبا إلى غرض لك فتسمع مثلا فاشل مثلا فتقول هذا معناه الموضوع هذا لن نعم هذا لن يصلح اليوم فتتركه. هذا تشاؤم وهو تشاؤم عملي. ما معنى عملي؟ يعني ترتب عليه عمل ليس مجرد ضيق في النفس لا بل ترتب عليه عمل هو ترك الذهاب. هذا يسمى إيش؟ تطيرا. تطير هو التشاؤم يعني أن تشعر بأن هذا شيء مشؤوم ولا غير مبارك ولن يتم. العملي بمرئي كأن ترى مثلا تخرج فأول ما يقع عينك مثلا على جمجمة أو على مثلا إيش رجل أعور أو مثلا على مشلول أو كذا فتقول هذا الأمر من أوله أعرج ما معناه لن يتم هذا الأمر. هذا وترجع هذا تشاؤم عملي بمرئي أو بمسموع كما مثلنا أو بمعلوم كأن تقول يوم الأربعاء هذا يوم شؤم مثلا أو تقول مثلا صفر هذا شهر شؤم لن أتزوج فيه. هذا يسمى إيش؟ هذا معلوم لأن الشهر ليس مرئيا ولا مسموعا ولكنه إيش؟ معلوم. فسيأتي في الحديث أن الطيرة ما أمضاك أو ردك كونك تبني قراراتك على مثل هذا هذا يسمى إيش؟ تطيرا. وبعضهم قال التشاؤم أو التفاؤل العملي بمعنى أنك كونك تبني الذهاب أيضا على مثل هذه الأشياء فإنه يعتبر إيش؟ طيرة. وسيأتي الفرق بين هذا وبين الفاء. الفاء زيادة في التشجيع أنت أصلا ذاهب لكن لم تبني ذهابك على إيش؟ مثلا تقول سأفتح المصحف فجأة الصفحة التي تأتيني أول كلمة تقع إذا وقعت مثلا على مثلا مبارك تقول يا سلام هذا معناه هذا نوع من الطيرة مع أنه جعلك تذهب لم يجعلك تحجم لكن بنيت القرار من أصله على مثل هذه الأمور الموهومة هذا يسمى إيش؟ تطير. وأما إذا وقع مثلا على شيطان أو لعنة أو كذا فتقول هذا معناه الأمر يعني غير اليوم لا يصلح هذا لا يصلح أيضا. وهذا العمل اختلف فيه الاختلاف يعني بعض علماء أجازوا لكن الأرجح أنه غير جائز واللي هو فتح المصحف يعني ليه. طيب باب ما جاء أما التطير فهو كما معروف يعني كما هو معروف في النصوص سيأتي. باب ما جاء من النصوص يعني في ذم التطير وأنه شرك. والتطير قد يكون الأصل فيه أنه شرك أصغر وليس شركا إيش أكبر إذا كان الإنسان يعتقد أن الفاعل والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى ولكنه جعل هذا سببا أو علامة أو كذا فجعلها سببا لأن يمضي أو أن لا يمضي فهذا يعتبر شركا أصغر لأنه علق قلبه بأشياء لا حقيقة لها أو على قول من يقول لأنه جعل ما ليس سببا قدرا ولا شرعا سببا فيكون قد وقع في إيش الشرك الأصغر. وسيأتي التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إيش شرك وقد مضى إن الرقى والتمائم نعم. وسيأتي التطير كذلك في أشياء كثيرة في أحاديث كثيرة بأنه حكم عليه بأنه شرك. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء هو الذي يفعل ويستقل بالفعل فهذا شرك أكبر وهذا نادر طبعا لكن إذا حصل فإنه يحكم عليه بأنه شرك أكبر. وأما إذا وقع في النفس لكن الإنسان مضى وتوكل على الله هذا لا يضر كما سيأتي لا يضر. مثلا إذا وقع في النفس شيء من الاشمئزاز من هذا الشيء لكن قال لا حسبنا الله نعم الوكيل هذا لا يضره هذا لا يضره. وقول الله إذا ذكر الشيخ لتحقيق مقصودي الترجمة آيتين وسبعة أحاديث أو ستة أحاديث طيب ستة أحاديث. وقول الله تعالى قولي ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا رد على فرعون ومن معه أنهم نعم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا يعني مستحقون لا وإن تصيبهم سيئة يطيروا هذا هو الشاهد يطيروا بموسى ومن معه يتشاءمون به يقولون هذا كله من شؤم موسى ومن معه. فهذا من فعل الله عز وجل رد عليه قال ألا للتنبيه إنما للحصر طائرهم عند الله يعني ليس عند موسى ومن معه شيء ولا يملكون شيء وإنما هو إيش طائرهم يعني هذا الشر الذي أصابهم إنما أصابهم من عند الله بسبب كفرهم وأعمالهم الإيش السيئة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولكن أكثرهم لا يعلمون جهال ولهذا ينسبونه إلى موسى ومن معه. إذن الشاهد في الآية أن التطير من أعمال أعداء الرسل من أعمال أعداء الرسل وأن الله رد عليه وأبطل اعتقادهم بأن المقدر للخير والشر أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، هؤلاء الرسل الذين ذكروا في سورة آل ياسين ردا على قول المشركين إنا تطيرنا بكم، إذن أيضا من فعل عداء الرسل. فقالوا لهم إيش؟ قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم هو بسبب أعمالكم التي فعلتموها واكتسبتموها ليس بسببنا. أو لذا قالوا أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني أئن ذكرتم هنا جواب الشرط محذوف، قالوا تقديروا أئن ذكرتم تطيرتم، يعني أئن ذكرناكم نحن تطيرنا تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد في المعاصي. طيب هل هناك تنافي بين طائركم معكم وطائرهم عند الله؟ هل هناك تنافي؟ لا. لماذا لا تنافي؟ لأنه بكسب العبد وبتقدير الله، فيكون مثل قوله إيش؟ مثل قوله وإن تصيبهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة قالوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، لا قال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يهتدون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعد أن قال كل من عند الله قال إيش؟ فمن نفسك، فمن نفسك كسبا وتسببا، ومن عند الله إيش؟ تقديرا وقضاء. عن أبي هريرة الحديث النص الثالث الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. لا عدوى نفي للعدوى واختلف فيه، فقيل المعنى أن لا هذه ناهية أي لا يعدي أحد أحدا، مثل قوله لا يورد ممرض على إيش؟ على مصح، يعني نهي لا تتسبب في الأسباب التي تنقل العدوى، هي انتقال المرض أو انتقال العلة من المريض إلى غيره، انتقال العلة من المريض إلى غيره. هذا قيل إن لا هنا ناهية، هذا القول الأول. القول الثاني إنها نافية، والنفي لاعتقاد أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، معناه لا عدوى منتقلة بنفسها أو منتقلة بنفسها كما يظن أهل ليش الجاهلية، بل بتقدير الله فهي سبب فقط. ويدل على هذا، وطبعا القول الثالث أنه لا عدوى موجودة أصلا، بعض العلماء قالوا ما في شيء اسمه عدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وفي الحديث الآخر قالوا لا يعدي شيء شيئا، وهذا في الصحيحين لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا، قالوا يا رسول الله فإن الإبل يعني تكون كالظباء فيأتي البعير الأجرب فتجرب جميعا، قال فمن أعدى الأول؟ قال طيب أول واحد جاته من وين؟ هذا ظاهره أنه نفي للعدوى، لكن عندنا حديث تعارضه كثيرا، مثل حديث إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا في إيش؟ في صحيح البخاري، وكذلك لا يورد ممرض على مصح، هذا في الصحيح أيضا، وحديث إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع أنتم فيها نعم وإذا وقع أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، إذا وقع أنتم فلا تدخلوها. طيب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أبرص يبايعه فقال ارجع فقد بايعناك، وهذا في صحيح مسلم، كل هذا يعارض هذه النصوص. فاختلف العلماء في منهم من قال لا عدوى، وهذه فعلت حفاظا على عقيدة الناس لئلا يخالطوا المريض فيأتيهم المرض فيظن أنه بسبب العدوى ولا عدوى، وهذا القول فيه ضعف، وهو اختيار الحافظ ابن حجر وغيره. والأصح قول جمهور أهل العلم أن العدوى موجودة ولكنها إيش؟ تنتقل بقدر الله بدليل هذه الأحاديث. ولا طيرة، لا طيرة مؤثرة أصلا، يعني لا طيرة إما أنها نهي، ونهي طبعا للتحريم، أو نفي للوجود بمعنى أن هذا شيء لا حقيقة له، كما جاء في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني هذا شيء في النفس فقط ولا حقيقة له، فلا يصدنهم فليمضوا وليتوكلوا على الله. طيب نكمل بعد الأذان. إذن ولا طيرة هذا نفي لها من أصلها لأنها باطل. ولا هامة، الهامة فسرت بالبومة، فسرت بتفسيرين، تفسير أول بعض الطيور التي يتشائم بها العرب مثل البومة يقول لا تأثير لها يعني، وإما أنه لا هامة أيضا فسرت بأن العرب كانوا يعتقدون أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره فإن عظامه تتشكل على شكل طائر حتى يثأر له، فعلى هذا يكون لها ما نفي لوجودها أصلا. ونحن لا، إذا جاءت دخلت على شيء فنفي على مراتب، الأصل النفي الوجود، فإن لم يمكن نفي الإش الصحة، فإن لم يمكن نفي الكمال الواجب. فإذا هنا يعني نفي بعض أركانها وكذا، هنا بعض الأشياء نفي العدوى قيل نفي الوجود، لكن الأصح أنه نفي صفة مخصوصة فيها وانتقالها بالجاهلية. لا طيرة مؤثرة أصلا، وإلا فهي موجودة في نفوس الناس لكن لا تؤثر. ولا هامة على المعنى الأول، لا هامة مؤثرة، البومة لا دخل لها في الأقدار. والثاني لا هامة للطائرة الذي يزعمونه، وهذا هذا لا غير موجود أصلا. ولا صفر، صفر أيضا فسر بعدة تفاسير، منها أنه داء في البطن، دودة في البطن تنتقل، فيكون من باب العطف الخاص على العام على العدوى، لأنها نوع من الأمراض المعدية، فالنفي فيها يكون على نفس القولين المتقدمين. وقيل لا صفر هو الشهر المعروف، وعلى هذا أيضا فسر بتفسيرين، قيل لا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر، فيكون عطفه على الطيرة من باب عطف الخاص على العام، يعني لا تشاؤم بصفر. وقيل لا صفر أي لا إنساء محرم إلى إيش؟ إلى صفر، لأن العرب كانوا إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فكانوا يؤخرون المحرم إلى إيش؟ إلى تحريم المحرم، يؤخرونه إلى صفر، ثم يسمون الصفر محرما، وهذا باطل وعمل لا أصل له. وأما لا نوء هذا نفي للإيش؟ للاستسقاء بالأنواء، وسيأتي تفصيله. ولا غول، الغول مفرد الغيلان، والغيلان عبارة عن الجن في والشياطين في الصحراء للمسافرين، تتشكل وتتلون حتى تضلهم حتى يهلكوا، يعني مثلا إيش يرون شيئا فيذهبون إليه، وهكذا إلى أن إيش تقودهم إلى مكان إيش خالي فيموتون مثلا عطشا أو كذا أو تخيفهم. فقال لا غول، وهذا اختلف فيه العلماء أيضا على قولين، قيل لا غول موجود أصلا يعني ما في شيء اسمه غول، وقيل بل هي موجودة ولكنها لا تضر من ذكر يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وكذا، ولا تضره بإذن الله. ولهذا جاء في الحديث وإن كان مضاعفا، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، ولكنه قد جاء عن عمر أيضا، قد جاء عن عمر أنه قال هذا، قال إذا تغولت الغيلان فأذن، لأن الأذان يطرد الإيش؟ يطرد الشيطان. ولهما عن أنس البخاري ومسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة كالسابق، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يعني يسمعها أحدكم إذا كان الإنسان ذاهبا في حاجته، فسمع مثلا يا راشد يا نجيح يا فلاح يا كذا، كلمة تنشرح لها النفس فينشط، فهذا لا بأس به، بل هو مستحب، قيل مباح وقيل بل هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل. والفرق بينه وبين الطيرة أولا أنها ليست في أصل الذهاب، وإنما هي في ازدياد التشجع على شيء، وليس فيها ترك لشيء، ففيها زيادة نشاط وإقبال. ثانيا فيها حسن ظن بالله، بينما التطير فيه إيش؟ سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. جاءت الصلاة، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب التطير، طبعا هذه الابواب كما ذكرنا من قبل الى الباب 30 كلها اعمال جاهليه، وكثير منها يتعلق بنسبه علم الغيب الى غير الله او بالمنازعه في علم الغيب. مثلا التطير كأنها قرينة على أنه سيحصل شر، وهي قرينة وهمية لا أصل لها. إذا قال العلماء من فتح على هذا على نفسي هذا الباب فتح على نفسي باب الوساوس والتوهمات، حتى إذا سمع شيء جميل يحوله إلى سيء. مثلا ياسمين يقول إيش؟ يأس ومين، لا إله إلا الله مثلا، هكذا كل شيء إيش يتخيل فيه أشياء. فبالتالي طيب، إذا هناك أحاديث كثيرة في ذكر أن الفأل مستثنى وأنه ليس، اختلف العلم هل هو أصلا من الطيرة ولكنه مستثنى، هذا قاله بعض علماء، وبعضهم قالوا ليس بمستثنى، ليس من الطيرة أصلا، ليس من الطيرة بل حقيقته تغيرها، والنتيجة يعني واحد، النتيجة واحدة، وهو أن الفأل جائز أو مستحب. وأما الطيرة فإنها شرك أصغر، قد تبقى إلى الأكل محرمة، وهي أوهام، يعني مع كونها مخالفة للدين فهي مخالفة للعقل أيضا، لأنه ليس هناك صلة بين الكلام الذي يسمع أو المرء الذي يرى أو الوقت المعين وبين حصول شر، لا علاقة شرعية ولا علاقة حسية ولا قدرية ولا شيء يعني يدل على هذا الارتباط. ولهذا نقد الطيرة حتى بعض يعني الناس الذين هم لا علاقة لهم بالأديان، يعني يقولون هذا شيء أوهام يعني لا علاقة لها لهذا بهذا. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، اكتب هنا فليمل أو كذا، هذا خطأ، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ولأبي داود في سننه بسند صحيح عن عقبة بن عامر، صوابه عن عروة بن عامر، وعروة بن عامر هذا اختلف في صحبته، ومع ذلك يعني فإسناد الحديث على كل حال فيه ما فيه، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم، وإن كانت معانيه في الجملة تشهد لها أحاديث إيش أخرى، إلا هذا الدعاء فهو يعني في حكم المرسل، لأن هذا يعني قيل إنه تابعي وليس إيش صحابي عروة بن عامر هذا. طيب، فليس هو عقبة بن عامر الجهني المعروف. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، أحسن أنواعها الفأل، وقد سبق أنه الكلمة الطيب، وكثير من أهل العلم يفسرون الفأل بما يختص بالمسموع فقط، مسموع فقط، وبعضهم بعض الباحثين زعم أنه يشمل أيضا المرئي وكذا وغيره، لكن ما يظهر لي أن هذا الكلام قوي، لأن الذي جاء في الحديث كله عايش يتعلق بالكلمة وبالأشياء التي تسمع، أما أن ترى شيئا مثلا فتتفاعل فيه أنا ما أعرف يعني أصلا لهذا، ما أعرف أصلا له. طيب، الله أعلم. طيب، قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، هذا ضابط وهو صحيح، سيأتي ما يشهد له، لا ترد مسلما يعني المسلم الكامل الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى الكامل التوكل، فإنه لا ترده الطير عن حاجته، بل يمضي ويتوكل على الله عز وجل، سيأتي ما يشهد لهذا، هي قوله نعم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يفهم منه مفهوم مخالف أن من لم ترده فإنه لم يقع فيش في الطيرة الشركية. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم، معناها أنه إذا رأى أحدكم ما يكره فوقع في نفسه شيء فليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وليوحد الله، لأن الخير من الله سبحانه وتعالى وكل شيء من عنده. قوله لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، المقصود بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب، الحسنات مقصود بها إيش النعم والسيئات مصائب، لأن الحسنة أحيانا تطلق بمعنى فعل العبد الحسن الموافق للشرع، وأحيانا تطلق بمعنى النعمة، والسيئة كذلك تطلق أحيانا بمعنى المصيبة والشيء المؤلم غير الملائم للعبد، وأحيانا تطلق بمعنى الفعل الذي يصدر من العبد المخالف للشرع بمعنى المعصية. هنا أيهما المراد؟ النعم والمصائب، يعني أن الخير لا يأتي إلا بتقدير الله عز وجل، والشر كذلك، الشر كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا اعتصام وتوكل، اعتصام بالله وتوكل عليه، بأنه لا حول إلا انتقال من حال إلى حال، ولا قوة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا دواؤه الدعاء والتوكل والمضي في الأمر، هذا هو الخلاصة، هذه هي الخلاصة. الحديث النص السادس، وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، له يعني لأبي داود، وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. وله أي لأبي داود من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، هذا تصريح بأن الطيرة شرك، لكن شرك أصغر أو أكبر، الأصل فيها أنها شرك أصغر، الأصل أنها شرك أصغر، لأنها ليس فيها يعني جعل ما مثلا الإلهية، شيء من الإلهية لله عز وجل أو من الربوبية بالمعنى الكامل مثلا، وإنما فيه إيش نوع من تعلق القلب غير المأذون فيه بغير الله سبحانه وتعالى، واعتماد على سبب موهوم. والطيرة كما قلنا منها صورة شرك أكبر ومنها صورة شرك أصغر. وعلى التفصيل المتقدم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا تأكيد. وما منا إلا، يعني وما منا إلا يقع في نفسه شيء من ذلك، لكنه حذفه استقباحا لذكره. وما منا أي وما أحد منا إلا ويقع في نفسه شيء، ولكن الله، هذا استدراك، لكن الاستدراك، لكننا لا نستسلم له ولا يردنا عن حاجتنا، وإنما إيش، لكن الله يذهبه عنا بالتوكل عليه، فنتوكل على الله ونمضي لحاجتنا، نعتمد على الله. وهذا القول الأخير اختلف فيه العلماء على قولين، فمنهم من قال هذا مدرج. ما معنى مدرج؟ معناه أنه من قول بعض الرواة، والمقصود به هنا ابن مسعود، يعني أن هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في الحديث خطأ، فهو من قول ابن مسعود وليس مرفوعا كأول الحديث، فيكون الأول الحديث هو الطيرة الشرك، الطيرة الشرك مرفوع، وآخره الذي هو ما منا إلا مدرج من قول ابن مسعود. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهذا هو الراوي المقصود. وهذا رأي كثير من المتقدمين كالترمذي ونقله عن البخاري وغيرهما. وذهب بعض، القول الثاني قول بعض المتأخرين كابن القطان والشيخ الألباني وغيرهما، يقولون إنه مرفوع كله، مرفوع كله. والأولون استدلوا بالإسناد وبالنظر. الإسناد يقولون يعني إن من نسبه، يعني في إشكال إسنادي بنسبته، كأنه تفرد به بعضهم مثلا. الشيء الثاني أنه لا يمكن أن يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا من جهة النظر، شيء من الشرك أو شيء مما مقدمات الشرك أو شيء من، الله أعلم. فلعل الأقرب أنه ليس مرفوعا، ولأن الأئمة المتقدمين أعلم وأقعد في الصنعة الحديثية من علمائنا الفضلاء المتأخرين. طيب، وله من أيضا ولأحمد هذا النص السابع من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. من ردته، لأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني هذا يبين لنا أن الوقوع في الشرك في الطيرة مقيد بأن يكون تشاؤما عمليا، ليس مجرد شيء يقع في النفس فقط، وإنما كون الإنسان يرتد عن حاجته ويتركها من أجل هذا الذي رآه، هذا الذي يكون قد وقع في الطيرة، وقع في إيش؟ في إشراك. طيب، إذا بقي حزينا كئيبا ولكنه مضى وفي نفسه ضيق يعني كبير لم يجاهده، يعني زعم بعضهم أنه يكون واقعا في محرم، لكنه ليس إيش؟ ليس شركا، ليس شركا. وعلى كل، الأصل أن يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى ذلك. فقد أشرك أي شركا أصغر، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك أنه جعل له كفارة، والكفارة الأصل أنها تنفع في الشرك الأصغر والمعاصي، لا تنفع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا بد من تجديد الإسلام، لا بد من تجديد الإسلام. فهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها على أن الأصل في الطيرة أنها شرك أصغر وليس أكبر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ الكفر تغطية، فالشيء الذي يغطي ذلك ويستره ويذهب به بإثمه. قال: أن تقول: اللهم، يا الله، يعني لا خير إلا خيرك، يعني الخير كله من عندك، ولا طير إلا طيرك، لا شر إلا بالتقدير والقدر كله من عند الله سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك، يعني أنت المنفرد بالإلهية الحقة، ولا عبادة إلا لك. وهذا يتضمن أنه لا رب إيش سواك، خاصة على القول بأن الإله والرب من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أن كل شيء بيدك. وله أي لأحمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن الفضل رأى ظبيا مال، طبعا العرب كانوا يعني يزجرون الطير، وربما نقلوا ذلك لغير الطير مثل الظبيان وما إلى ذلك، الظباء، أنها إذا مثلا جنحت جهة اليمين تفاءلوا بها، وإذا جنحت إلى اليسار تشاؤم، وإذا مضى مثلا إلى الأمام أو إلى الخلف يعني هذا إيش لا يلتفتون إليه، يعيدونه مثلا. أو ف جاء في هذا الحديث أن هذا الطير مال كأنه مال إلى جهة الشق الأيسر فاحتضنه الفضل، فقال يا رسول الله تطيرت؟ فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني كأنه يقول لا تكون قد تطيرت إلا إذا إيش؟ إذا ردك هذا عن حاجتك، أما إذا وقع في نفسك فلم تعب به توكلت على الله فإنك لم تطير. وهذا فيه بيان للطيرة الشرعية، وفيه زيادة ما أمضاك، لاحظ يعني في الأول من ردته الطيرة أنا، لكن هذا فيه ما أمضاك. وقلنا الفرق بينه وبين الفأل، كونك تعلق أصل الذهاب على شيء هذا من الطير، وأما كونك تزداد أصلا نشاطا لشيء أنت أصلا كنت ذاهبا إليه فهذا فأل، هكذا قالوا. وعلى كل حال الحديث هذا فيه ضعف، فيه انقطاع وفيه ضعف في إسناده، فيه مسائل، لكن قالوا يغني عنه ما قبله. يعني في مسائل الأولى التنبيه على قولي لا إنما طائر من الله مع قولي طائركم معكم، كيف الجمع سبق. الثانية وكلاهما من خصال إيش؟ أعداء الرسل، وكلاهما أنكر يعني إنكار على الكفار في قولهم إيش؟ إنا تطيرنا بكم، طيروا بموسى ومن معه. وهناك آية ثالثة في الطيرة، من يذكرها؟ في أي سورة؟ هذه مذكورة هنا ياسين، ياسين والأعراف، والثالثة النمل، أحسنت، في قصة صالح، فأيضا هو من فعل أعداء الرسل هناك أيضا. الثالثة الثانية نفي العدوى قد سبق تفصيله، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسع ذكر ما يقول من وجده. طبعا ذكر هنا دعاءان، وهو إيش؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، والآخر وهذا هو الأصح، والآخر فيه ضعف، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن مجموع ما يفعله الإنسان أنه يمضي لحاجته، أنه يتوكل على الله، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. طيب التاسع ذكر ما يقول من وجده، العاشر التصريح بأن الطيرة الشرك على التفصيل المتقدم، الأصل فيها أصغر، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. والطيرة لها يعني تتغير باختلاف الأعراف وكذا، لها أنواع كثيرة جدا بكل على حسب المجتمعات والأزمان وكذا، وكلها تدخل في هذا، وهذا هو ضابط ما أمضاك أو ردك، أو كذلك إيش تشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، تشاؤم العملي حيث يترك الإنسان الشيء أو كذا، وكذلك القصد إلى شيء ليأخذ منه فعلا أو كذا. وقد أبدل الله عز وجل به أمة الإسلام إيش؟ الاستخار، الاستخار هذا هو المشروع، تستخير الله عز وجل، تتوكل، تأخذ بالأسباب، هذا هو. أما ترمي على يوم ويوم أو منظر ومنظر أو كلمة وكلمة هذا لا تعب به، إلا الفعل فإنك تزداد به نشاطا وحسن ظن بالله وكذا. باب ما جاء في التنجيم. التنجيم وصنعة يسمونها أيضا أو علم يسمونه بأسماء متعددة، بعضهم يسميه النجامة أيضا، لأن فعالة تأتي للصنع والمهن وما إلى ذلك. والتنجيم معناها يعني له معاني متعددة هذا العلم. باب ما جاء من النصوص في التنجيم، ولعله أجملها من أجل التفصيل فيها، ويدل على هذا النصوص التي ذكرها أن بعضها جائز، بعضه جائز وبعضه إيش؟ ممنوع وشرك. فالتنجيم يطلق بعدة معاني، المعنى الأول أن ينسب الأحداث إلى الكواكب والنجوم على أنها الفاعلة المؤثرة لذلك، على أنها الفاعلة المؤثرة لذلك، وهذا كفر أكبر، سواء اقتصر على ذلك أو أضيف إليه التعبد لها والتقرب. مثلا الدعاء يقول يا نجم مثلا فعل أو كذا، أو يتقرب إليه ببعض أنواع العبادات إلى الكواكب مثل ما كان قوم إبراهيم يفعلون، فهذا أيضا شرك إيش أكبر، يعني واضح لأن عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهي شرك أكبر. كذلك إذا اعتقد أنها تفعل فهذا شرك في الربوبية، كون يعتقد أن النجوم تفعل وتؤثر في الأحداث الأرضية وكذا، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يجعلها علامات على الأحداث، علامات على علم الغيب، علامات على علم الغيب. فهذا نوع من الكهانة. هنا يلتقي مع الإيش؟ مع الكهانة والعرافة وما إلى ذلك، فهو مثل السابق يعني. وقد قلنا إن الأرجح الأصل أن الكاهنة كافر كفر أكبر. ولهذا بعض من يفصل في حال الكاهن يستدل بحال المنجم. نحن قلنا الكاهن لماذا كفر؟ لأنه في الغالب أنه لا يعينه الجن إلا إذا إيش؟ إذا تقرب إليه. فيقولون طيب الآن المنجم كيف؟ المنجم الذي يدعي أن النجوم لا تؤثر ولكنها علامات على فعل الله عز وجل مثلا، هذا اختلف فيه يعني. بعضهم جعله كافرا كفرا إيش؟ أكبر، لأنه يدعي علم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبعضهم قال بل هو منقسم في تفصيل، إن كان ادعى علم الغيب المطلق فإنه إيش؟ كافر. وأما إذا ادعى أن النجوم تدل على الغيب النسبي وأن الله جعلها علامات على ذلك فهذا هو الذي فيه ليش الخلاف. الأول هذا واضح، أما الثاني هذا هو الذي فيه الخلاف. بعضهم قال أيضا هو كافر كفرا إيش أكبر، وبعضهم قال لا بل هذا كافر كفرا أصغر. وقد نسب هذا القول، نسب القول بعدم تكفيره إلى الإمام مالك وإلى ابن رشد الحفيد، لأنه قيل للإمام مالك رأيت الرجل يقول نظرت في النجوم فالشمس تكسف غدا ويقدم فلانا فلان غدا، فقال يؤدب. قال إيش؟ يؤدب. ثم ابن رشد الجد، عفوا أن قلت الحفيد الجد، يعني أخذ يبين كلام الإمام مالك ويفرق بين تكسف الشمس، لأن الكسوف يمكن سيأتي أنه من النوع الثالث، يمكن أن يعرف بإيش؟ بحسابات. أما القدوم فهذا لا يمكن أن يعرف عن طريق إيش؟ النجوم. فلكنه كأنه وافق على أنه إيش؟ ليس كافرا كفرا أكبر. وذهب بعض العلماء كالقرطبي وغيره إلى أنه يكون كافرا كفرا أكبر. وعلى كل حال فهو باطل ومحرم ولا أصل له، وإما كفر نيش أكبر أو أصغر. وهذا لعله ينبني على يعني قريب من حكم ليش الكائن كما ذكرنا. لكن الفرق بينه وبينه أنه قد يقال إنه لا يستعين بليش بالجن على جهة التقرب إيش إليهم، لكنه يكذب على الله عز وجل ويفتري وينسب الأقدار إلى غير إيش إلى غير سبب يعني قائم بنفسه، ويدعي شيئا من علم الغيب. لكن إذا ادعى الغيب المطلق فلا إشكال كفره، وإذا ادعى الغيب النسبي فيبقى الموضوع يعني فيه احتمال. هذا من جهة النظر، وأما الواقع شيء آخر يعني أكثر المنجمين والكهنة كما تعرفون. طيب، والنوع الثالث هو الذي يسمى بعلم التسير. العلم الأول يسمى بعلم التأثير، وأما علم التسير معناها أن يستدل بالنجوم على الجهات والأوقات، فهذا الأرجح جوازه. بعض العلم كرهوه لأنه ذريعة إلى النوعين ليش الآخرين كما سيأتي سيذكر الشيخ هذا. والأصح أنه إيش جائز، مثلا يعرفون جهة القبلة الشمال والجنوب والكذا، الوقت كم ذهب وكم بقي وكم كذا، فهذا الأصح أنه جائز ولا إشكال فيه، لأنه يعرف بطرق حسابية منضبطة، ليس فيه ادعاء لعلم إيش الغيب، بل هو من الأسباب، من الأخذ بالأسباب. وقد أشار الله عز وجل في القرآن إلى ذلك، وعلامات وبالنجم هم إيش يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم إيش البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. طيب، إذا عرفنا هذا التفصيل اتضح القول بالتأثير مطلقا كفر أكبر، ولا سيما إذا انضاف إليه العبادة وحتى لو لم ينضف، والقول بدلالته على الغيب المطلق كفر أكبر، القسم الثاني القول بدلالتها على الغيب النسبي في قولان، القول بأنها يعني بالحسابات وكذا يعرف بها الجهات والأوقات وكذا، فهذا جائز على الأرجح، جائز على الأرجح، وكرهه بعض السلف. قال البخاري في صحيحه، طبعا ذكر الشيخ لتحقيق المقصود ترجمة حديثا وثلاثة آثار وبعض مذاهب العلماء. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، نعم هذا هو الأثر الأول، الأثر الأول، خلق الله هذه النجوم بثلاث باستقراء القرآن يعني زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ذكرنا أدلة العلامات. وأما إيش؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فإذن هذا مأخذ من القرآن، فمن تأول فيها غير ذلك يعني أنها تدل على الأحداث مثلا أو كذا أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى، أخطأ لأن هذا باطل لا أصل له، وأضاع نصيبه، هذا يحتمل أنه أضاع نصيبه بمعنى أنه لا خلاق له في الآخر وأنه كافر كفرا أكبر، ويحتمل أنه أضاع عمره وأضاع يعني نفسه في أشياء لا تفيد، وقع في المعاصي المحرمة المهلكة، وتكلف ما لا علم له به ولا سبيل للعلم به، انتهى. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني أيضا عن قتادة، وكره تعلم قتادة تعلم منازل القمر، حتى الأشياء الجائزة كرهه، ولعله سدا للذريعة، لأنهم قالوا أحيانا تبدأ فيعجبك الأمر وتواصل في أشياء أخرى، فإذا قالوا نسد الذريعة. الأثر الثالث، ولم يرخص ابن عيينة فيه، أيضا ابن عيينة لا يرى أنه مرخص فيه، ذكره حرب الكرماني، كرماني كرماني تضبط بالفتح والكسر، وهو من أصحاب الإمام أحمد، عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، زاد ابن رجب مجاهد والنخعي، وهما طبعا أكبر ويعني أجل لأنهما تابعيان، فقال رخص فيها حتى يقابل إيش؟ قتادة وابن عيينة، النخعي ومجاهد، وكذلك أحمد وإسحاق. طبعا لم نعد هذا في الآثار لأنهما من المتأخرين، أما ابن عيينة وإن تأخر هو شيخ الإمام أحمد، إلا أنه يعد من أتباع التابعين في الجملة لأنه من تلاميذ الزهري وإن كان صغيرا يعني. ورخص في تعلم منازل أحمد بن حنبل وإسحاق، جوزا ذلك لأنه يستدل به على حتى على القبلة وعلى الجهاد في الصحراء وكذا. الحديث وهو النص الرابع، وعن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي ابتداء يعني، وإن دخلوها مآلا بالنسبة للأولين، مدمن الخمر، مدمن أي المديم على شربها، المصر على شربها إذا مات من غير توبة، فهذا قالك لا يدخل الجنة ابتداء، وقاطع الرحم يعني الذي يقطع رحمه ولا يقوم بحقوقها بل مثلا يؤذيهم وما إلى ذلك، فهذا قاطع رحم، وقد جاء في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع رحم أي ابتداء، لكن هل هو كافر مثلا أو يخلد في النار؟ لا، لا بد أن يدخلها مآلا، وهذا من نصوص الوعيد قد مرت معنا أنها هذا يدل على أن هذا العمل مستوجب لهذه النتيجة، لكن قد يمنع منه إيش؟ مانع. طيب، ومصدق بالسحر، هذا هو الشاهد باعتبار أنه سبق للشيخ أنه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فالتنجيم من الكهانة، والكهانة من أنواع السحر بالمعنى العام، فإذا لأن فيه استعانة بالشياطين وكذا، فإذا مصدق بالسحر يدخل فيه المصدق بالإيش؟ بالنجوم. وهناك حديث أصرح قالوا لو أراد الشيخ لكان أفضل، مثل يعني صححها بعض المتأخرين، مثل إنما أخاف على أمتي ثلاثا ومنها إيمان بالنجوم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا أصرح لأن السحر هذا شيء عام يعني يدخل فيه أشياء كثيرة، ولا يقصد بهذا الحديث طبعا التصديق بأن السحر موجود أو بأن له حقيقة أو بأنه يضر، لأن هذا حق دلت عليه النص، إنما المقصود إيش؟ إقراره وما إلى ذلك يعني من التأييد له أو المشي على مقتضاه والعمل به أو نحو ذلك يعني من الأشياء، وإلا التصديق بأن له حقيقة قد دلت عليه النصوص الشرعية. روى أحمد وابن حبان في صحيحه، هذا هو الشاهد، فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل يعني الأغراض المباحة والأرجح الجواز والله أعلم، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، كأنه يعني إيش أقر به ولو عرف أنه باطل، مثل الذي يذهب إلى الكاهن وهو يعرف أنه عاصي لله ورسوله وكذا، لكن يريد أن يستفيد منه شيئا ويذهب إلى النجوم. وطبعا إتيان المنجم يأخذ حكم إتيان الكاهن كما تقدم. إتيان الكاهن إن أتاه لمجرد الفضول فلا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا أتاه غير يعني فصدقه فقيل كافر كفرا أكبر وقيل كافر كفرا أصغر، وقيل بالتفصيل يعني إن كان ظن أنه يعلم الغيب بنفسه فهو كافر، وهذا لا إشكال فيه، هذا محاول الجمع بين القولين يعني. وإن كان ظن أنه بإعانة الجن وكذا يخطفون الكلمة فإنه، لكن يعني المشكلة أن المنجم ليس مثل الكاهن، لأن المنجم أصلا علمه باطل من الأصل، كيف سيعلم يعني؟ اللهم إلا أن يكون كاهنا يدعي ليش تنجيم مثل الرمال وكذا، الذي هو يظهر سببا وهميا ويكون عنده في الحقيقة نوع من إيش استعانة بالجن أو كذا، وإلا النجوم أصلا لا تخبر بشيء، ليست مثل الجن ما عندهاش. طيب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. طبعا هناك شيء متعلق بالباب السابق وهو باب الطيرة، وهو أن ظاهر بعض النصوص ورود الطيرة في أشياء، كحديث إيش الطيرة في ثلاث، الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والإيش والمسكن مثلا والدار. فهذه العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال الصحيح رواية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وقالوا هذا تعليق، والنصوص الأخرى دلت على أنه لا طيرة فلا لا شؤم في شيء أصلا، وهذا المسلك ضعيف في رأيي. لأن لما نقول مثلا إن كان في الأمة محدثون فعمر، هذا لا يعني أنه ما عمر ليس محدث، إيش فائدة الحديث؟ إيش فائدة الحديث لما أقول إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة لكن ما في أصلا شيء فما، طيب إيش الفائدة؟ بعضهم قال يعني كأنه أقرب شيء إلى، وبالتالي هذا يتفق مع القول الآخر أن هذا معناه أنها ذات شقاء يلازم صاحبه ويصعب التخلص منه. ولهذا إيش ففجأة يعني أنت مثلا تشتري مسكنا أو تشتري دابة مركبا أو تتزوج امرأة، فإما أن تجدها موافقة لك فالمرأة تكون طيبة مطيعة ولودا مثلا كذا، والدار تكون واسعة وجيرانها طيبون، والمركب يكون هنيئا ومعينا ولا تكثر توقفاته وعطاله، فهذا من سعادة المرء ومن التوفيق. وضده أن تجد المرأة مثلا سيئة الخلق مثلا غير ولود، يعني تتعس معها وتكون في شقاء، وكذلك البيت تجده الدار ضيقة وجيران سيئون وتتنكد عليك حياتك، وكذلك المركب كلما أردت أن تذهب إلى مكان وقف بك وحرا وكذا، ويعني تتعطل مصالحك وتشقى به. طيب هذه كل شيء يمكن أن يكون كذلك صحيح، لكن مثلا الثوب موافقك ارمي به، إيش مش ما يؤثر يعني ليس، أما هذه تأثيرها لأنه شديد ويطول ويصعب التخلص منها، ولهذا إيش هذا مذهب. ويدل عليه حديث آخر، سعادة المرء المرأة الصالحة والمركب الهني والدار وشقاوة المرء، ذكر نفس هذه الثلاث. ومذهب آخر أن هذا الشؤم على حقيقته، أن هذه الثلاثة قد جعل مستثناه من الطيرة، وأنها فعلا قد تكون سببا للشؤم أو سببا للإش يعني لغير ذلك. والدليل على هذا أيضا ظواهر بعض الأحاديث، فقد جاء في السنن أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه الدار منذ سكناها قل عددنا، يعني مات كثير منهم، وحصل فقال ذروها ذميمة، ذروها إيش ذميمة. ويعني بعض النصوص التي هي ظاهرها أن هذه فعلا كذا، ولكن يعني الله أعلم قد يكون يعني هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. كل هذه من أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، هذا أيضا من أعمال الجاهلية المنافية للتوحيد، وهي أيضا فيها تفصيل يعني قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فمن ذلك باب ما جاء من النصوص في الاستسقاء، أي طلب السقيا من الأنواء بالأنواء، والأنواء جمع نوء، وهو كان عند العرب الأنواء كل نوء 13 يوما نحو 28 نوع، كلما نزل نجم في المغرب ناء واطلع، وهذا قالوا من أسباب تسميتها بالأنواء، ناء وطلع نجم في ليش في المشرق بدله، فيقسمون مثلا إيش السنة إلى هذه الأنواع. والاستسقاء بالأنواع إن أريد به أن النوع هو الذي أمطر له حالات. الحال الأولى أن ينسب النوع المطر إلى النوع على أنه هو الذي أنزله وهو الذي كون السحاب، وقد ذكر ابن قتيبة أن العرب منهم من كان يعتقد ذلك، فهذا يكون شركا إيش أكبر، يكون شركا أكبر، شرك في الربوبية. وكذلك إذا قال أغفنا يا نوع كذا وكذا يكون شرك في الإلهية، ما عاد شرك في الربوبية. والحالة الثانية أن يعتقد أن النوع سبب في نزول المطر، سبب وليس هو المنزل، مع وهذه الحالة اختلف فيها. فمنهم من قال هذه الحالة شرك أصغر، شرك إيش أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، لأن الأنواع ليست إيش سببا وإنما هي وقت فقط، وبالتالي ليس لها دخل في حصول الشيء لا استقلالا ولا على جهة السببية، فقالوا هذا شرك أصغر. ومنهم من قال بل هذا جائز، كما جاء هذا في كلام ابن عبد البر، كأنه يرى أنه مثل نسبة البرد إلى الشتاء مثلا والحر إلى الصيف، أن هناك أسباب كونية عندها علاقة بكل مثلا زمن، هذا في الحقيقة يحتاج إلى تحرير. هل فعلا يعني يقصدون أن هذا بسبب ما يقع فيه من التشكلات وكذا وكذا، ولا بسبب الوقت؟ الوقت مجردا ليس سببا، لكن إذا قصد أنه الله عز وجل أجر العادة بأنه كما سيأتي أن إن شاء الله. والحالة الثالثة أن ينسبها إلى النوع على أنه سبب، لكن مع الغفلة أن ينسبها إلى النوع عموما ليس على النوع، مع الغفلة عن إيش؟ عن نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، أو مع تعلق القلب الزائد بالنوع. تعلق القلب الزائد بالأسباب أو نسبة النعم إلى الأسباب مع غفلة القلب عن المسبب وهو الله، فيها نوع إيش؟ نوع تشريك، وسيأتي هذا في أبواب كثيرة إن شاء الله ستأتي. فأنت مثلا إذا قلت، وهذا ليس خاصا بالنوع، لو مثلا أن إنسانا أحسن إليك فقلت مثلا فلان هذا هو أحسن إلي وكنت سأضيع، ولكن فلانا مثلا، هذا التعبير مع نسيان المنعم فيه نوع تشريك. ينبغي أن تنسب النعم إيش إلى الله، وينظر الناس إلى أنهم أسباب فقط، ولا يغفل القلب عن إيش، عن أن الله هو الذي هو المنعم بالنعم، كما سيأتي في أبواب كثيرة إن شاء الله. الحالة الرابعة أن يعتقد أن النوع مجرد وقت أجر الله عز وجل عادة في نزول المطر فيه، فهذا جائز، هذا جائز، هذا مثل ما يقال الأمطار تنزل في الشتاء مثلا أو تنزل في كذا، فقد يكون الله عز وجل أجر العادة، وهذا الواقع أصلا أن في أيام معينة المطر فيها إيش معروف يعني يكثر، أنه في العادة ينزل كثيرا وغزيرا، لكنه لا يعتقد أن هذا النوع إيش لا مستقل ولا حتى سبب، وإنما هو إيش وقت أجر الله عز وجل العادة، والمنزل هو الله، ولا يغفل قلبه عن ذكر الله أنه المنزل، فهذا جائز. وهذا التعبير عنه له صيغتان. الصيغة الأولى مطرنا في نوع كذا وكذا، فهذا جائز اتفاقا ولا إشكال فيه، لأن واضح أنه إيش ظرف فقط. الصيغة الثانية مطرنا بنوع كذا وكذا، وهو يقصد أنه وقت، بمعنى أن الباء للظرفية، كما قال ابن مالك والظرفية تستبين بباء وفيه قد يبينان السبب، إذن الظرفية يريد فهي بمعنى في وقت كذا وكذا. فمنهم من أجازها قال مدام أنه أراد الظرفية فلا بأس، ومنهم من قال لا، بل لأنها تشبه اللفظ الذي فيه إشكال فهي إيش ممنوعة، لأنه ينبغي أن يترك، مثل قوله لا تقولوا راعنا وقولوا إيش انظرنا، مع أن المؤمنين لا يقصدون براعنا ما يقصد اليهود، مع ذلك نهاهم الله عن ذلك، قال لا تقولوا راعنا وقولوا إيش انظرنا. إذن ضع اللفظ المجمل الذي يشتبه باللفظ الشركي أو الكفري أو المؤذي للرسول، وأخذ اللفظ الإيش الواضح الذي لا إشكال فيه، وهذا هو الأولى على كل حال، أن لا يستعمل هذا اللفظ ولو على جهة أن الباء للإيش السببية، عفوا للظرفية، لأنها تشتبه بالباء السببية. هذا هو خلاصة هذا الباب. وقد ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة، آية و3 أحاديث. أما الآية قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، المشهور في التفسير: وتجعلون رزقكم أي نصيبكم أنكم تكذبون. واختلف في يعني عفوا شكركم ليس نصيبكم، شكركم أنكم تكذبون، يعني جزاء وثواب رزقكم أنكم إيش تكذبون، على حذف مضاف يعني. وقيل حظكم ونصيبكم. طيب حظكم ونصيبكم من ماذا؟ جاء أنه في المطر كما سيأتي في الحديث، حديث ابن عباس، وعلى هذا وهذا هو الذي يقصده الشيخ. وقيل إنه من القرآن لأنه جاء بعد ذكر ليش القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقيل إنه القرآن. وقال بعضهم لا مانع من الحمل على المعنيين، يعني أي إنسان يجعل شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أنه يكذب وينسبها إلى غيره أو أنه يردها أو أنه كذا فيدخل فيها. وسيأتي معنى حديث إيش مسلم، لا شك أن السياق بالمعنى بمعنى أن القرآن ألصق يعني. لكنه سيأتي حديث في مسلم يشعر بأن المطر داخل في هذا. وعن أبي مالك الأشعري الدليل الثاني، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي أمة الإجابة ولا الدعوة؟ الإجابة. قيل إنه حيث جاء منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي، فإنه المقصود بها إيش؟ أمة الإجابة من أمر الجاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. والأصل فيه أنه يدل على التحريم، لا يتركونهن أي من حالة الحالة الجاهلية التي كانت قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. والجاهلية المطلقة تكون قبل الإسلام لا تكون بعد الإسلام، إلا مقيدة في بعض البلاد أو بعض مثلا أزمنة. وأيضا الأصل أن لا تعم جميع الأمة، وكذلك قد تكون في شخص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر على فضله وجلالته قال: إنك امرؤ فيك إيش؟ فيك جاهلية، لأنه عير إنسانا بأمه. قال لا يتركونهن يعني دائما يستمرون عليهن، وهذا من أعلام النبوة لأنها مستمرة فعلا إلى الآن. الفخر بالأحساب، الأحساب جمع حسب، والفخر هو التعظم والتكبر، والحسب هو عد مفاخر الآباء، ولذلك سمي حسب لأنه يحسب، يقول نحن أنا أبي وجدي وكذا فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين، فيحسبها، فلذلك سمي إيش حسب. هو يختلف عن النسب، ولهذا قال والطعن في الأنساب، الأنساب مجرد سلسلة الآباء، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. فالإنسان قد يفتخر بنسبه وقد يفتخر بحسبه، حسب يقول أنا نحن الذين فعلنا وكذا وأبي وجدي وفلان. والطعن في الأنساب يشمل صورتين: الصورة الأولى الطعن في إثباتها، يعني يقول لا تثبت هذا ليس من أهل فلان مثلا من غير برهان. والحالة الثانية عيبها، يعني يقول أنت من الذي فعل كذا وهذا، فيطعن في أبائه مثلا أو في قبيلته، وهذا من الجاهلية أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما عير رجل بأمه قال ابن السوداء، قال له إيش؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فنزع أبو ذر عن ذلك. والاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد أنه من أمر الجاهلية ولا يترك إلى الآن في الأمة. والنياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، وقيل ولو بالصراخ والعويل جزعا وسخطا ولو بغير ندب، يعني في صورة متفق على أنها نياحة، وفلاناه وفلاناه ويذكرون الندب ويكثرون من ذلك ويندبون الميت بصوت مرتفع، هذا إيش يدخل في النياحة. طيب إذا رفع الصوت بالصراخ والعويل وكذا خارج عن المعتاد ولم يكن فيه ندب، يعني ندب محاسن الميت تكرارها وذكرها، فهذا قيل أيضا يدخل في النياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، في أن التوبة تجب الكبائر، تقام يوم القيامة أي من قبرها، قالوا وعليها سربال من قطران، سربال نوع من ودرع من جرب، قال مسلم السربال والدرع نوعان من الثياب، والدرع خاص بالنساء، يعني الأصل فيه أنه خاص بالنساء، والقطران معروف، قيل هو النحاس المذاب وقيل هو المعروف وهو الأسود هذا الذي يطلى به. نعم مثل الزفت وهذه الأشياء. والجرب مرض معروف يقتضي إيش؟ حك الإنسان الجلدي، وهذا معناه أنه مزيد تعذيب له، فيكون جسده مطليا بالقطران حتى يشتد اشتعال النار فيه مع الجرب وشدة الحك فتتألم. قال العلماء هذا الجزاء من جنس العمل، لأنها كانت تلهب الحزن في قلوب الناس بما كانت تقوله وبحركاتها وبصوتها وبكذا، فجوزيت أن إيش؟ كما كانت تشعل نار الحزن في قلوب الناس فتشعل النار في جسدها بسبب ذلك والعياذ بالله، وهذا إذا لم تتب. وله ما رواه مسلم، وهذا في أن النياحة من الكبائر. وله ما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني صلى بنا إماما صلاة الصبح بالحديبية، موضع يعني قريب من مكة، على إثر سماء أي عقب مطر، السماء هنا مقصود به المطر، كانت من الليل فلما انصرف، يعني المطر كان بالليل، فلما صلى الصبح صلى بهم ثم بعد الصلاة مباشرة، فلما انصرف أي من صلاتي أقبل على الناس. وفيه مشروعية الموعظة عقب الصلوات مباشرة، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هذا فيه إلقاء المعلومة بصيغة السؤال لأنها أشوق للنفس وأمكن فيها، وفيها سؤال العالم لطلابه، وفيها إثبات صفة القول لله عز وجل، وفيها أن القول صفة اختيارية لأنها تقع في وقت دون وقت، معناها تحدث. قالوا الله ورسوله أعلم، تتجدد يعني أحدها، قالوا الله ورسوله أعلم، في مشروعية قول هذه الكلمة في الشرعيات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبق. قال أصبح من عبادي، هذا حديث إلهي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قيل العبودية هنا كونية ولهذا دخل فيها الكفار، مؤمن بي وكافر، وجاء في حديث ابن عباس الآتي شاكر وكافر، فاستدل بهذا على أن هذا شكر النعمة وكفر النعمة، بمعنى أنه كفر إيش؟ أصغر وشرك أصغر، على التفصيل المتقدم، يعني التفصيل المتقدم على أنها سبب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته نسبها إلى الله وحده، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، هذا هو التوحيد المطلوب في هذا الموضع، وهذا هو الإيمان بنسبة النعم إلى الله وحده. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، لاحظ أنه ما قال أمطرنا نوء كذا وكذا، وإنما قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فإذن كأنه إيش؟ سبب. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، على ما تقدم من التفصيل. ولهما من حديث ابن عباس معناه، لكن فيه بعض الألفاظ المهمة التي جاءت منها شاكر ومؤمن كما سبق، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية تشعر، هو هذا الحديث يشعر بأن هذه الآية متعلقة بهذا، ولكن يعني هذا يحتاج إلى تحرير، لأن الصحابة أحيانا يقولون فأنزل بمعنى أن الآية تشمل هذا الإيش، هذا الشيء، وإن لم يكن هو سبب نزولها المباشر، لأن هذه السورة سورة مكية، فإذا أريد بها نفس حادثة زيد بن خالد فهذه حصلت في الحديبية متأخرة يعني، وسورة الواقعة سورة أصلا إيش مكية يعني متقدمة على ذلك، الله أعلم. وقوله لقد صدق، هذا يدل على أن هذه السورة أيضا داخلة في إيش في هذا، ولعلها تحمل على إيش، على مزيد التعلق وجعلها إيش سببا وما إلى ذلك. أما إذا جعل وقتا فقط فهذا لا شيء في مع التعلق بالله وحده. في مسائل الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة أصغر يعني، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، فالنعمة تكون فتنة، منهم من يشكر ومنهم من يكفر، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، نسبة النعم إلى الله عز وجل وحده، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع بتعلق القلب بغير الله، الثامنة التفطن لقوله لقد صدقنا وكذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله تدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة إذا لم تتب يعني، وهذا من باب الوعيد كما سبق، له أسباب له شروط. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا الباب وما بعده إلى الباب 37 كلها يتكلم عن الشيخ فيها عن العبادات القلبية ووجوب يعني معاملة الله عز وجل بها وإفراد الله عز وجل بما يجب إفراده منها به. تمام. فبدأ بالمحبة، المحبة، والمحبة أنواع، فمنها محبة العبادة ومنها المحبة الطبيعية. أما المحبة، محبة العبادة، فيجب إفراد الله عز وجل بها، ومعناها أنها محبة مقرونة بالتعظيم، بغاية التعظيم والتأله والخشوع، فهذه من صرفها لغير الله فقد أشرك شركا إيش؟ أكبر، شركا أكبر. وهذه من جنس محبة كل عابد لمعبوده، مثل عباد الأوثان، فإنهم إيش؟ يحبون أوثانهم حب عبادة، حب خضوع وخشوع. والأسف أن كثيرا ممن وقع في الشرك من المنتسبين لهذه الأمة يعني يظهر ظهورا عظيما من أفعالهم شدة محبتهم لأندادهم أكثر من الله عز وجل بكثير، وشدة خوفهم من أندادهم أكثر من خوف الله بكثير. تجد أحدهم لو قطعته إربا إربا على أن يحلف بشيخه مثلا كاذبا لم يحلف، لأنه يعتقد أنه ينتقم منه مباشر، وإذا قلت له احلف بالله حلف مباشر من غير أي توقف. وكذلك تجده إذا وقف في الصلاة نقرها وفي كل حقوق الله لا يعبأ بها، وأما إذا وقف أمام الشيخ أو شيخ شيء متعلق بالشيوخ إذا الخشوع والدموع والسجود والطواف يعني العكوف وكل ما تجد، ثم يقولون هذا ليس بالشرك، هذا إذا لم يكن في الدنيا الشرك إلا هذا لا كفى به شركا. هذا هو الشرك الذي، وهذا يدل على أن الشرك أصله في القلب، وأما هذه الأشياء التي تظهر أمور الاستغاثات وكذا هذه هي شرك أكبر، لكنها تابعة للشرك أصلا، أصل الشرك الذي كان في الإيش؟ في القلب. ولهذا الموضوع سهل، يعني ما تأخذ كل هذا فيه تفصيل وهذا فيه تفصيل، ما شئت يعني حتجد يعني صور وأنواع وكثيرة من إيش تجتمع من أنواع الشرك قلبيا ولسانيا وجوارح وكله ستجده، يعني ما شئت من شرك فستجد. والله المستعان، نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا وأن يثبتنا على الإسلام والتوحيد والسنة. قال فشيخ أو أما المحبة الطبيعية فهذه منها الأصل فيها الجواز بشرطه، يعني إذا كانت جائزة، مثلا يحب محبة الإنسان لأمه وأبيه وزوجته وأخيه وأولاده، محبته لبعض أنواع الطعام والشراب بمعنى أنه يتلذذ بها، هذه أشياء طبيعية فهي جائزة إذا لم تزد عن حدها. فإذا المحبة الطبيعية منها جائز، وهي هذه الأشياء مثل هذه الأشياء إذا لم تزد عن حدها، أما إذا زادت عن حدها فإنها تصير محرمة، معناها أن تجعل الإنسان يؤثر غير الله عليه، يؤثر أمر مثلا غير ما يعارض أمر الله عليه، فهذا محرم. مثلا أن يحب طعاما بحيث لا يستطيع أن يصوم عنه رمضان مثلا، فهذا لا شك أنه محبة محرمة. وكذلك أن يحب مثلا امرأته لدرجة أنها حتى لو أمرته بالمحرمات فعل، ولو أمرته بترك الواجبات فعل، أصل محبة الزوجة جائز، لكن أن يصل إلى هذا الحد غير جائز. وكذلك محبة الأب الأم العالم الكذا هذا، وهناك محبات محرمة من الأصل طبعا، وهي محبات غير المأذون فيها، مثل أن يحب الإنسان إيش مثلا من لا يحل له أن يحبه، مثلا من النساء غير الزوجات مثلا غير الزوجات وكذا، يحب محبة شهوة، هذا لا، الأصل فيه أنه لا يجوز إذا كان له اختيار في دفعه، وإذا ليس فيه اختيار يأخذ في أسباب دفعه يعني وقطع ولا يستسلم له. وكذلك محبة الرجال للرجال مثلا محبة شهوة هذا لا يجوز أصلا، يعني وإنما الإنسان يقطع إيش يقطع أسبابه، وإذا وقع والعياذ بالله شيء من ذلك فإنه يدافعه ويجاهده، وهذا يكون ابتلاء. الشيء الذي لا يستطيع التحكم به من حركة القلب فالأصل أنه معفون عنه، لكن هو يستطيع أن يأخذ بأسباب يجاهد نفسه بها، فهذه لابد لو تركها فإنه يأثم، فإنه يأثم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم للمتحابين مثل النكاح، يعني هذا مثلا من الأدوية يعني وكذا زوجوا إياها وانتهينا عن الموضوع، المشكلة يتطلقوا بعد يومين بعد شوية، الشيطان أحيانا يزين الحرام يعني أما إذا جاء بالحرام. على كل حال، وهناك محبة، إذن صار عندنا محبة جائزة ومحبة إيش ممنوعة. ممنوعة عندنا صورتان الآن، صورة المحبة الجائزة إذا زادت عن حدها وصورة محبة أصلا ممنوعة من الأصل. المحبة الثالثة محبة مشروع، وهي إيش؟ الحب في الله، الحب في الله بضوابطه، هذا محبة مشروع وعبادة ليتقرب بها إلى رب العالمين. لكن لا يزاد فيها إلى أن تصل محبة مع الله وهي الغلو في الصالحين وكذا، فهذه تدخل في المحبة الشركية، تدخل في المحبة الشركية. طيب، هناك أيضا نوع من المحبات قد يكون محرما وقد يكون شركا، يعني محل البحث، وهو أن يحب الإنسان مثلا شخصا محبة طبيعية تزيد عن حدها إلى أن يعني يقدم أمره على أمر الله، هذا اختلفوا فيه، منهم من قال مشرك، ومنهم من قال بل هو لا يحبه هو أكثر من الله، ولكن إيش؟ من باب الشهوة، مثل الإنسان الذي لخوف أو غير يقدم غير أمر الله عليه، ولهذا فهو عاصي وليس إيش مشرك. لكن إذا وصل إلى درجة أن تساوي أو تزيد محبته على محبة الله في القلب، فهذا إشكال كبير، محبة الله ليس محبة أمر الله، فهذا إشكال، يعني قد يصل، قد يحكم عليه بشرك أكبر أو كفر. الله المستعان. مثل رجل هذا من قومنا مثلا، هذا وإن كان إطلاقا لفظيا يعني، لكن لا يجوز بعبودة وكذا وإلى آخره، يعني أنا الحب، لأن الحب أقصى العبادة، هي أقصى درجات المحبة، يقال عبده الحب وأي ذلله جالبا. طيب، إذن العبادات القلبية من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، يعني تأصيلا وبناء، فمحبة الله سبحانه وتعالى هي لب التوحيد وروح التوحيد، وعبادة المؤمن تقوم على هذه الثلاثة الأركان، المحبة والخوف والرجاء، سبقت الإشارة إلى ذلك. فينبغي للمؤمن الموحد أن يعتني بامتلاء قلبه محبة لله سبحانه وتعالى لحمل كماله ولنعمه ولاتخاذ الأسباب التي تزيد في محبة العبد لربه. فأعظم المحبات عند المؤمنين هي محبتهم لربهم سبحانه وتعالى، وقد ذكر العلماء أسبابا تزيد المحبة وأشياء كثيرة. وينبغي الإنسان أن يعتني بكتب، يعني بكتب التفسير والحديث وبكتب الرقائق التي تتكلم عن ذلك. قد أفرد العلامة الحافظ ابن رجب كتابا خاصا في المحبة اسمه استنشاق نسيم الأنس، وابن القيم أيضا له كلام طويل عنها في المدارج وغيرها. إذن لا بد من الاعتناء بهذا. وقد ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة 6 أدلة، آيتين وحديثين وأثرين. فأما الآية الأولى فهي الآية المترجم بها، ومن الناس، أي بعض الناس، من هنا تبعيضية، بعض الناس من يتخذ من دون الله غير الله أندادا، يتخذهم أندادا لله عز وجل، وهم ليسوا بأنداد الله في نفس الأمر بل في اعتقاده، يحبونهم كحب الله، هذا هو الشاهد، يحبونهم حب عبادة كما يحبون الله سبحانه وتعالى، أو كما يحب المؤمنون الله من حيث الجنس وليس من حيث الكم. ولهذا قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم جمعوا محبة العبادة على محبوب واحد، هم أعظم حبا لله من حب المشركين لأندادهم، لأن محبتهم توزعت بين الله وبين شركائهم. وقد ذكرنا من قبل أن هذه الآية فيها معنى ينقيل كحب الله، أي كحبهم هم أي المشركين لله، فسووا إذ نسويكم برب العالمين، وقيل كحب المؤمنين الله، وهذا يحمل على الجنس. شيخ الإسلام أنكر هذا القول كذا، لكن يحمل على الجنس، يعني على أنهم يحبونهم محبة عبادة من جنس ما يحب المؤمنون إيش ربهم. وأما في الكم والذين آمنوا أشد حبا لله، فالشاهد أن الله ذمهم وجعلهم، جعل هذا تنديدا، فدل على أن هذا شرك إيش؟ شرك وضلال، وهو شرك أكبر طبعا. ولهذا حكم الله عز وجل عليهم في النهاية وما هم بخارجين إيش من النار. وثانيا وقوله مع الأشياء الأخرى طبعا التي فعلوها، النص الثاني وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد الله عز وجل في هذه الآية من قدم المحبة الطبعية للأبناء والآباء والإخوان والأزواج والعشيرة وللمساكن أوطان يعني والتجارات وكذا على محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة شيء من أمره، وهو شيء يشق على أكثر النفوس، هو الجهاد. مع ذلك قال من قدم هذا على هذا فليتربص، هذا الوعيد يعني من الله سبحانه وتعالى والتهديد. ولهذا وصف فعله بأنه فعل فاسق، وقال إيش؟ والله لا يهدي القوم الإيش؟ الفاسقين. وهذه الآية آية عظيمة، فيها محنة للقلب المؤمن حتى يتجرد ويقدم محبة الله عز وجل على كل ما عداها. لكن طبعا معروف أن من قدم شيئا مما يحبه على أمر الله عز وجل فإنه عاص، ولا يقال إنه مشرك، وإلا لكانت المعاصي كلها إيش؟ شركا. لا يقال مشرك إلا إذا حب غير الله محبة إيش؟ عبادية. وأما الذي زاد في المحبة الطبيعية جدا حتى يعني صارت يعني لا أقول تصل إلى يعني منزلة محبة الله، لكنها فيها شيء من المعارضة القوية، فهذا قد يكون نوع إيش؟ نوع تشريك، نوع تشريك، لأنه تعلق زائد، دائما تعلق القلب بغير الله تعلقا زائدا، فهذا فيه نوع إيش؟ نوع تشريك. قلب المؤمن ينبغي لا يتعلق إلا بالله. وأما المحبة في الله فإنها تابعة لمحبة الله، وليست محبة مع الله ولا مزاحمة له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب في الله، والصالحون يحبون إيش؟ في الله، فهي من محبة الله. وعن أنس النص الثالث، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. خرج لا يؤمن أي لا يكمل إيمان الإنسان. وهذا النفي قرر علماء أنه لا يكون إلا لنفي الكمال الواجب، لا يأتي لنفي الكمال المستحب. معناه أن من ترك هذا فهو آثم وناقص الإيمان. من كان ولده ووالده والناس أجمعون أو نفسه أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناقص الإيمان آثم، لأن هذا من واجبات الإيمان. لكن الإنسان قد يتدرج ويتعلم ويتفكر في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما أجر الله على يديه من الخير العظيم، أعظم نعمة وهي ليش؟ الإيمان، وما وعبادة الله سبحانه وتعالى، والنجاة من النار والدخول للجنة، كل هذا أجراه الله على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيه، فهو أعظم الخلق منة على الإنسان. وإذا تفكر الإنسان في هذه الأشياء وكذا وتعلم وزاد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته وزهده وورعه وتقواه وكذا، فإنه وازداد حبه لله، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله، فإذا ازداد حبه لله عز وجل فإنه يزيد إيش؟ حبا لهذا العبد الذي هو أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمه منزلة عنده. ووجه الشاهد من الحديث أن إذا كان هذا هو المرسل فكيف بالمرسل؟ إذا كان لا يؤمن أحدكم فكيف بالإيش؟ بالمرسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين يحبون في الله لا مع الله. أما الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلوا إلى درجة محبته مع الله، بل بعضهم يعني والعياذ بالله قد يعني يبدو على فلتات كلامه زيادة، كما ذكر بعض العلماء، زيادة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله، هذا لا يجوز، بل هذا من المهالك التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل منها بكثير. أخرجه ولهما أي البخاري ومسلم عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحب إلا الله إلى آخره. أيضا هذا الحديث يدل على أن الإيمان لا يكمن إلا بإيش؟ بأن يكون الله ورسوله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، أحب إليه مما سواهما، فدل على نقصان إيمان من فضل أو من كان غير الله ورسوله أحب إليه من الله ورسوله ولو لم تكن محبة عبادة، فكيف إذا كانت إيش؟ محبة عبادة، فمن باب أولى. وانظر إلى هذه الأعمال التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان والتي لا يجد في رواية أخرى حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، كلها أعمال قلبية، بل كلها حب وبغض فقط. وهذا يدل على عظيم منزلة الحب والبغض في الدين، وأن الإنسان ينبغي أن يهتم بقلبه أكثر مما يهتم بجوارحه. فانظر، يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، هذا هو الأصل، يتبعه الأشخاص والأعمال. فأحب الناس إليك من كان أحب إلى الله، وأبغض الأشياء إليك ما كانت أبغض إلى الله، وهو الكفر والشرك. ولهذا مقدمه حتى على إيش؟ على أن يقذف في النار. وهذا ليس طبعا معناه أنه يجب على من أكره ذلك، وإنما هي عزيمة. لكن الشاهد أن تحب الأعمال والأشخاص التي يحبها الله على ما يحبها الله عز وجل بمراتبها، والأشخاص والأعمال التي يبغضها الله تبغضها على إيش؟ على مراتبها. فهذا تكون موافقا لله عز وجل ومحبا له حقا. ومن أعظم ذلك طبعا أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يجمعنا وإياكم به جنات النعيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، هذا الأثر فيه شيء من الضعف لكن معناه صحيح كما يقال، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. يعني أن من أعمال القلوب المهمة جدا الحب في الله، وهو تابع للمحبة في الله، يعني أن تحبه لما فيه من الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن تبغضه لما فيه من الخصال التي يبغضها الله. الكفار طبعا هم المبغضون أصالة، والمسلم بحسب ما قام فيه يعني من المعصية، ولكن لا يكره المسلم من كل وجه، لا يجوز، لأنه معه أصل الإيمان، فيحب بقدر ما معه من الإيمان ويبغض بقدر ما معه من المعصية. ووالى في الله وعاد في الله، هذا مترتب على الأول، الموالاة في الله بحسب مقتضيات الولاية في الله عنده الإيمان والعمل الصالح، وعاد في الله بسبب الكفر والفجور والصد عن سبيل الله بحسبه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا حصر، معناه لا يمكن الإنسان أن يصل إلى ولاية الله إلا بهذا. بعض الناس يظنون ولاية الله فقط أن تصلي وتصوم، لهذا أنكره وقال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. أما الدين البارد لا، صلي وصوم بعد كذا الناس يعملوا الدائرين، ده ما دين، ده الدين ليس كذلك، وما على كيفك. الدين إذا أردت أن تصل إلى المنزل عند الله عز وجل أن تبغض من يبغضه الله وتوالي، هذا قد يكون أهم من كثير من النوافل التي تفعلها. أهم شيء أن يكون إنسان قلبه حي، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، يحاول أن يعمل بالأسلوب المناسب، ما في إشكال بالحكمة. أما أن لا يتهتم أصلا فليس هو الدين الذي يقول الناس في المسجد، وبعد كده خلاص تجد إنسان في المسجد ثم الدنيا كلها تغرق، بعد كده يسامح صلي شنو ولا يحكم بشنو ولا بناته بيعمل شنو، ما عنده شغل، ده ما دين، ده ما دين كده، الدين ما كده، دين الإسلام ليس كذلك. هذه رهبانية ما عندها علاقة بدين الإسلام، دين كتلة واحدة، الله عز وجل أنزل منهجا يحكم به الحياة من كل النواحي، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل هذه من مسؤولياتنا. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، هذا واحد من أقوال ينبني عليه، يعني تتقطع المحاب كلها إلا ما كان إيش؟ في الله. ولهذا بعضهم لبعض عدو إلا الإيش؟ إلا المتقين. فالمحبة في الله تستمر حتى يوم القيامة. لهذا ورجلان تحابا في الله إيش؟ اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فيظلان في يوم القيامة في ظل العرش بسبب محبتهما. هذه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيها. وفي أحاديث كثيرة في هذا، وهذه هي المحبة المشروعة، فكيف بمحبة الله عز وجل؟ هذه كلها تابعة لمحبتها. في مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، أي تقديم يعني وجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال. ولذلك عمر قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فتفكر ثم قال إيش أنت الآن أحب إليه من كل أحب إليه من كل شيء حتى بنفسي، قال الآن يا عمر. طيب الرابعة أن، وهذا يدل على أنه ليس كفرا، أنه لم يأمره مثلا تجديد الإيمان وإنما نقص فقط. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، هذا هو. الخامس أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، ولا يجدها إلا بالأعمال القلبية. إذا كان إنسان قلبه معلق بالله وعنده حدب على دين الله وغيره وكذا، محبة وبغض، هذه الأعمال القلبية هي التي تأتي بحلاوة الإيمان، ليس فقط بالفعل، فقط الأفعال المجردة. قال السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، في كلام ابن عباس وإن صح عنه، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. سابع فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. ثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كان. الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية يا أباكم إلى آخر. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هذا هو. جاءت الصلاة كم باقي؟ باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. العبادة الثانية القلبية الخوف، والخوف فيه مثل التفصيل المتقدم. فخوف العبادة لا يجوز إلا لله، هو الخوف الذي معه تأله وتعظيم، وخوف الإصابة بغير الأسباب الحسية، خوف الإصابة بغير أسباب حسية، هذا لا يجوز اعتقاده في غير الله. فمن اعتقد في غير الله أنه مثلا إذا لم يطعه أو قصر في حقه فإنه يؤذيه بغير سبب حسي، يعني ما هو سكين يجرحه بها، لا، يعتقد أنه سيصعقه سينفخه سيفعله، فقد اعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله في غيره، وهذا شرك أكبر. وأما المخافة الطبيعية فهذه أيضا تنقسم أقساما كما ذكرنا، أصلها بعضها أصلها جائز، مثل الخوف من الأشياء المؤذية بالأسباب الحسية، وهذا قد وقع حتى من الأنبياء، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال عن إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء والموحدين قال عن لما ما عرف الملائكة قال فأوجس منهم خيفة، هذا جائز. لكن إذا زاد عن حده بحيث يمنع الإنسان يترك الإنسان مثلا واجبا من أجله بما لا يعذر به، ليس بإكراه يعني، أو يفعل معصية، فهذا إيش؟ محرم إذا لم يصل إلى الحد الذي يعذر به شرعا. وأما الخوف السر بغير أسباب الحسية وكذا فهذا شرك. طيب، وقد يصل إلى نوع التشريك إذا زاد عن حده الخوف الطبيعي. وطبعا في خوف لا أصل له، والخوف من الأسباب الموهومة مثل الطيارة وهذا، فهذا أصلا ممنوع ولا يجوز مطلقا لأنه خوف لا أصل له. جاء كده دقيقة واحدة خلاص إن شاء الله نواصل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. أما بعد، فقال طبعا أيضا مثل الخوف في هذا الرجاء، نفس الأحكام، الرجاء تعلق القلب، بعضهم عرفه بأنه تعلق القلب بمحبوب شرع في تحصيله، والفرق بينه وبين الأماني أن الأماني والأمل الذي لا أصل له غير مبني على أساس، أما الرجاء فهو مع العمل، ولذلك من علامة كما جاء عن بعض المتقدمين من علامة حسن الرجاء حسن العمل، فتعلق القلب بالمحبوبات يسمى إيش؟ أن تحصل كذا يسمى رجاء، تعلقها بالمخوفات يسمى خوفا، أنت يعني بالأشياء المكروهة من عقوبة أو نحوها أن تقع هذا يسمى إيش؟ خوفا. فالرجاء أيضا يأخذ نفس الأحكام، الرجاء بغير الأسباب الحسية لا يجوز اعتقاده إلا في الله، وبالأسباب الحسية يجوز لكن على أنهم أسباب، ولا يزيد تعلق القلب عن ذلك حتى لا يدخل في إيش؟ في درجة محرمة من التعلق القلبي بغير الله. مثلا الراتب كونه سبب نفع، أو المدير كونه مثلا عنده شيء من الأسباب التي يبذلها، فلا ينبغي أن يتعلق قلبك وتغفل عن أنه سبب فقط، والله عز وجل هو الذي بيده النفع والإيش والضر، وليس بيد هذا الإنسان شيء، إنما هو سبب فقط. فإذا زاد عن ذلك بحيث صرت تخشاه خشية زائدة أو تتعلق به رجاء زائدا، فهذا نوع من تعلق القلب بغير الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى متعلق القلب بالدينار والدرهم عبدا للعش للدينار وللدرهم وللخميصة وللخميلة، فهذا يدل على أنه يدخل في نوع تشريك، تعلق القلب الزائد يدخل في نوع تعبد وتعبيد القلب لغير الله، فلا ينبغي. وهذا ينبغي أن نراجع في أنفسنا، بعض الناس على طول إذا سمع هذا يقول هذا زي ناس فلان طائفة المبتدعة الفلانية، ويكون هو أيضا عنده من الشركيات أو الأشياء، تجده الراتب هذا يعلق به خلاص النفع والضر ومثلا أو المدير في العمل أو الزوجة أو كذا، هذا كله مما ينبغي أن يراجع الموحد نفسه، أن يتعلق قلبه بالله تعلق الأعظم محبة وخوفا ورجاء. إذا حصل شيء أول شيء القلب يفزع إلى الله عز وجل، ما يفزع إلى فلان أو فلانة أو كذا أو إلى الأسباب أو كذا، وإنما الأسباب هي أسباب، ولكن القلب متعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى. فقال هنا باب، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة، طبعا قلنا أن المؤمن يعبد نفسه ربه بالثلاث، أيهما؟ طبعا المحبة هذه قالوا اتفقوا على أنها مقصودة لذاتها خلاف الخوف، وقالوا المحبة تكون أغلب باتفاق، لكن بعدها هل الخوف أو الرجاء؟ فمنهم من قال يغلب في حال الصحة الخوف ليجتهد في الطاعات، وأما إذا جاء المرض المخوف فإنه يغلب الرجاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من قال بل يساوي بين الخوف والإيش والرجاء، ونسب هذا إلى أكثر العلماء وأكثر السلف. قال ذكر لتحقيق مقصودي الترجمة خمسة أدلة، ثلاثة من القرآن وحديثين، فالدليل الأول الآية المترجم بها إنما، هذا أداة حصر، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوفكم، قال المفسرون معناه يخوفكم أولياءه. وهذا في قصة حمراء الأسد أنه خوف بأن أبا سفيان وجنده جمعوا لهم فقالوا حسبنا الله وإيش ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة منه. فالشيطان يكبر أعداء الله في قلب المؤمن حتى يخاف أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يجاهدهم. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فالله عز وجل أمرنا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا مع أن هذا مخافة طبيعية لكنها زائدة عن حدها بحيث تمنع من الواجب الشرعي، فنهى عن ذلك والنهي للتحريم. وخافوني، والأمر بالشيء يدل على أنه إيش عبادة، أمر بمثل هذا يدل على أنه عبادة، وبالتالي صرفه لغير الله على هذا الوجه وهو الخوف التعبدي شرك أكبر، مثل أن يضر ما يسمى بخوف السر بمعنى أنه يضر بغير الأسباب الحسية. إن كنتم مؤمنين، وهذا يدل على أن الإيمان، أن الخوف بالله عز وجل من أعظم صفات المؤمنين وأنه من الإيمان ومن التوحيد، وصرفه لغير الله هذا النوع شرك. وقوله وإنما يعمر مساجد الله، يعني لا يعمرها المشركون، إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر، هذا أصل التوحيد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا هو الشاهد. إذن أثنى الله عز وجل على هؤلاء أنهم يفردونه بالخشية، دل على أن الواجب هو إفراد الله بالخشية. والخشية اختلف في التفريق بينه وبين الخوف، ومن أشهر الفروقات أنها مبنية على العلم، غالبا على العلم بعظمة المخشي، ففيها نوع من الخوف المقترن بالتعظيم، على العلم مبني على العلم بعظمة المخشي، فهذا فيه المنع من خشية غير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية الشاهد فيها أن الخوف من غير الله يحمل بعض الناس على إيثار مرادهم على مراد الله سبحانه وتعالى، وقد ذمه الله عز وجل، فدل على أن الواجب تقديم مخافة الله عز وجل على كل خوف. وهذا يشتمل على الدرجتين، الدرجة المنافية لأصل التوحيد طبعا وهو الخوف التعبدي، والدرجة المنافية لكمال التوحيد الواجب وهي الخوف من غير الله بحيث يوقع في محرم أو ترك واجب. وعن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، هذا الحديث فيه شيء من الضعف، إن من ضعف اليقين والإيمان يعني أن ترضي الناس بسخط الله، هذا هو الشاهد، معناه أنك لم تخف الله عز وجل حتى أسخطه لترضي غيره، فهذا دل على أن هذا مذموم، وأن الواجب أن تخشى سخط الله عز وجل أكثر من أي شيء آخر، كما عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، في شيء يعني أقرب إلى نوع الحياء وكذا، فإذا فكيف بغير ذلك. وقال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأن تحمدهم على رزق الله، أيضا نسبة النعم إلى غير الله مع الغفلة عن المنعم الحقيقي مذمومة. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله كذلك، فما لم يأتك فإنما هو بقدر الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارف، الأمر كله لله. والمعنى وإن كان جميلا لكن حديث فيه ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث اختلف فيه، فمنهم من صححه مرفوعا ومنهم من قال الصواب فيه أنه موقوف على عائشة، موقوف على عائشة في نصيحتها لمعاوية، معاوية قال لا اكتبي لي بنصيحة، ففي لفظ أنها ذكرت له هذا الكلام ابتداء من عند نفسها، وهذا رجحه جماعة من الأئمة أئمة العلل أن هذا من كلام عائشة وليس مرفوعا، وبعض المتأخرين الفضلاء صححه مرفوعا، ولكن اللفظ الأصح والله أعلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه الناس، أو كذا لفظ بهذا المعنى، وليس وأرضى عنه ليش الناس، لأنه أرضى الناس هذه حتى من جهة إسنادية أو حديثية، ومن جهة الواقع أيضا، لأن الواقع أنه ليس كل الناس يرضون عنك مهما فعلت، إذا كان الرسل والأنبياء بالعكس، أنت إذا قدمت مخافة كثير من الناس إيش يذمونك، الناس الذين لا يخافوا لا يعبؤون بالدين ولا، فإنهم يذمونك، فإذا لكنه يكفيك إيش مؤنتهم، يكفيك مؤنتهم هذا نعم بسخط من أرضى. الشاهد هو تقديم رضا الله على رضا الناس، وتقديم مخافة الله على مخافة الناس. في وأن من فعل غير ذلك فإن الناس أيضا سيسخطون عليه مع سخط الله عليه، فيكون لا أخذ هذا ولا ذاك، ضيع الأمرين. في مسائل، لأن الناس لا يرضون عنك جميعا ولا يسخطون عنك جميعا في كل حال، فقدم رضا الله ولا تعبأ الناس. في مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براء، الثالث تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى لأنه قال من ضعف اليقين، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث تعلق القلب بغير الله، السادسة أن إخلاص الخوف من الله لله من الفرائض لقوله فلا تخافون وخافوني، السابعة ذكر ثواب من فعله أنه يرضى عنه ويرضي عنه الناس على ما جاء في الحديث هذا بهذا اللو، الثامنة ذكر عقاب من تركه أنه يسخط ويسخط عنه الناس. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، انتقل إلى عبادة ثالثة قلبية وهي التوكل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المطلوب ودفع المرغوب مع بذل الأسباب، طبعا مع بذل الأسباب، وبعضهم قال بذل الأسباب هذا ليس من التوكل، فالتوكل حقيقته قلبي هذا يهمنا، وبالتالي فلا يجوز صرفه لغير الله مطلقا، لا يجوز صرفه لغير الله مطلقا، لأنه تعلق القلب بالله عز وجل، والقلب لا ينبغي أن يعلق إلا بالله، فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر، مثل الذي يعتمد مثلا على مألوهه أنه سيجلب له الخير أو ينفع يدفع عنه الضر مع التعلق، هذا شرك أكبر. وأما التعلق القلب الزائد بإنسان أنه بالأسباب الحسية، ذاك بغير الأسباب الحسية، وأما بالأسباب الحسية فإنه ينبغي أن يكون في دائرة الأسباب مع تعلق القلب برب الأرباب، فإذا زاد فهو نوع تشريك ونوع تعلق لا يجوز بغير الله، كونك تعتمد أن مديري هذا خلاص أو الزوجة مثلا تعتقد أن زوجها هو الذي كأنه هو الذي يرزقها مثلا، هذا مع أنها تقول الرزاق هو، لكن قلبه يتعلق تعلقا زائدا، هذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب حتى ليس المستحب. ولذلك ذكر الشيخ لتحقيق مقصودي الترجمة هنا خمسة أدلة، أربعة أدلة من القرآن وأثرا، فالدليل الأول آية المترجم بها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، معناه على الله لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ففيه أن التوكل من خصال الإيمان ويجب إفراد الله به. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد، وهو من جنس ما قبل أن المؤمنين حقا الذين قال عنهم أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين يفردون الله بالإيش بالتعلق، إذا أرادوا مطلوبا فإنهم إيش يعلقون قلوبهم به وحده مع بذل الأسباب، لكن يباشرون الأسباب بالجوارح، أما القلوب فإنها معلقة بالله. ولذلك كذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كلها عبادات قلبية في هذه الآية، ثلاث عبادات كلها قلبية، ثم ذكر بعدها عبادات الجوارح والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك أي كافيك، كافي حسبي كذا معناه كافي كافية، فيا أيها النبي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك الله معناه كافيك الله، وإذا كان الله هو الكافي فلا يتوكل على غيره كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافي. ومن اتبعك من المؤمنين رجح القول بأن من اتبعك معطوف على الكافي حسبك، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، وأنكر شيخ الإسلام التفسير الثاني وهو أنه حسبك الله والمؤمنون، يعني أن يكفيك الله والمؤمنون، فقال هذا باطل لأن الحسب لا يكون إلا لله كما قال تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله، ففرق لما جاء لهذا للإيتاء سيؤتينا الله ورسوله من فضله، ولكن في الحسب أفرد به إيش الله كالرغبة، أيضا قال إنا إلى الله إيش رغم تقديم الجار ومجرور في الحصر، فالعبادات القلبية تتعلق بالإيش بالله وحده ولا شريك له. فقال هذا تفسير يعني غلطه، قال لا يصح هذا، وإنما المقصود حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله أي كافيك. قوله ومن يتوكل، ولذلك في الآية الأخرى أليس الله بكاف عبده، فلا يحتاج معه إلى غيره، وهم أسباب فقط، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبب. قوله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، معناه رتب على التوكل إيش الحسب والكفاية، فدل على أنها إيش أثنى عليه ورتب عليه، فدل على أنه عبادة، وكل عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، وينبغي إخلاص الله عز وجل بها وتوحيد الله بها. الدليل الخامس وهو الأثر عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري ومسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه والصحابة قالوها بنص القرآن، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذه كلمة قال عند ما يخاف العبد به أو يعني يواجه أشياء تصعب عليه، حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل ثناء على الله بأنه نعم من يتوكل عليه، فالمؤمن ينبغي أن تتحقق قلبه بهذه الكلمة. وأما إبراهيم لما ألقي في النار فهذه قال ابن عباس موقوفة، قال بعض مشايخنا هذا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي، لكن لا يظهر لي هذا لأن ابن عباس معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يتعين إيش كونه مرفوعا والله أعلم. في مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالث لأنه قال إن كنتم مؤمنين، إذن لا بد لكل مؤمن من توكل، الثالثة تفسير، لكن لا يظهر لي أن هذه العبارة، ابن القيم ذكر هذا لكن لا يظهر لي أن هذه العبارة تدل على هذا، بل تدل على عكسه، أنه التوكل لا بد فيه من إيش من إيمان. الثالثة والله أعلم، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية التي في آخرها في آخر الأنفال لأن كلتا الآيتين من الأنفال، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة أيضا مشان هذه الكلمة وأنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نختم بهذا الباب القصير، قال باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر الشيخ المحبة والخوف والتوكل الذي هو قريب من الرجاء ذكر أنه لا ينبغي أن يفرط في أحدهما ويفرط في ليش في الآخر، فإن الإفراط في الخوف يؤدي إلى اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روحه، والمبالغة في إيش في الرجاء تؤدي إلى الأمن، مع التفريط في الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله، فلا ينبغي لأحد أن يأمن من مكر الله عز وجل، وهذه كلها من الكبائر، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، فالمؤمن لا يقع في هذا لأنه يثق بالله عز وجل وأنه يزيل عنه الشدة وأنه على كل شيء قدير وأنه أرحم الراحمين، وفي المقابل لا يأمن من مكر الله ولا يتكل على سعة رحمة الله فينهمك في المعاصي وكذا بزعم أن الله عز وجل واسع الرحمة وغفور، هذا الله عز وجل قال ولا يغرنكم بالله ليش الغرور الذي هو الشيطان، فلا ينبغي، لذلك قال لا تبشرهم فإيش ما ضمانه فيتكل، فهذا مذموم، ولهذا أنكر الله عز وجل على هذا. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة، آيتين وحديثا وأثرا، فالآية المترجم بها قوله أفأمنوا، هذا الاستفهام للتوبيخ، أفأمنوا مكر الله، مكر الله صفة من صفات الله مقيدة، يمكر بمن يمكر بأوليائه ودينه بأن يوصل لهم العقوبة من حيث إيش لا يشعرون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فالكيد والمكر بهذا المعنى والله أعلم، وهي صفة حقيقية لا تؤول، لا يقال هذا مجاز أو كذا، لكنها مقيدة بالمقابلة، فلا يمكر الله بمن لا يستحق أن يمكر به، وهؤلاء كفروا ومع ذلك أمنوا مكر الله فأنكر الله عليهم، ولهذا قعد قاعدة عامة فقال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فالأمن من مكر الله خسران، فضل على أنه من الأعمال المحرمة المذمومة شرعا. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا العمل الثاني وهو ناشئ عن الإفراط في الخوف، وهو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من فرجه، وهذه قالها إبراهيم عليه السلام ردا للملائكة، فدل على أنه مذموم وأنه لا بد من الاعتدال خوف والرجاء. عن ابن عباس هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله هذا أكبر الكبائر، واليأس من روح الله، الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله أن اليأس متعلق بالفرج، الروح هو الفرج والتفريج، ولهذا قال يعقوب لبنيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وليت الشيخ ذكر هذه الآية، دل على أنه لأن الذي يظن أن الله لا يفرج إما أنه يصفه بعدم الرحمة أو بعدم القدرة وكلاهما كفر إذا وصل إلى هذه الدرجة يعني. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله قد سبق. وعن ابن مسعود وهذا الحديث يعني بعضهم قال حسن مرفوعا وبعضهم قال موقوفا يعني يحتاج إلى تحرير، وعن ابن مسعود أنه قال وقد صححه ابن كثير هذا الأثر أكبر الكبائر يعني ليس من الكبائر فقط كما قال ابن عباس بل من أكبر الكبائر، الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله أنه لن يفرج الشدة. هذه الأربعة كلها جماعة رواه عبد الرزاق في مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط في المقابل. والقنوط هو شدة اليأس، منهم من قال إذا اجتمع افترقا، ومنهم من قال بغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال أخير، قال ما هو تفريق المتقدمين من تاريخ التفريق؟ هذه مسألة حديثية ما عندها علاقة بها، يأتيني صاحبها وأجيب إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.